سير إلى سر إلى باب السلام الله يا الله نحو ذلك المقام المقام الأفضل مهديان مني السلام الله يا الله يا رسول للحبيب للحبيب الأول الله يا الله يا الله على محمد أشرف أشرف الرسل الله يا الله وآله آله الغر الكرام الله يا ما علام على مثل ملام الله يا الله إن تغنى أو طرب بالنبي منشدان عذب الكلام الله يا الله والتهاني للعريس للعريس الأنجبي الله يا الله يا الله على محمد أشرف أشرف الرسل الله يا الله وآله آله الغر الكرام الله يا الله